بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: والركن الثاني وهو الشرط السابع أن تصلى ركعتين بالإجماع، ومر أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة. والركن الثالث وهو الشرط الثامن أن تقع في جماعة ولو في الركعة الأولى، لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. أما الركن الثاني فإن ربنا تبارك وتعالى جعل هذه الفريضة في يوم الجمعة عبارة عن ركعتين، ففي الأيام الستة من الأسبوع يصلى الظهر في كل يوم من السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس أربع ركعات. أما ظهر الجمعة فورد أنه يصلى ركعتين، يسر في الأربع ويجهر في الركعتين، وليس كما يقول بعض الناس إن يوم الجمعة تقصر فيه صلاة الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين، بل هذا هو الذي شرعه لنا ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن الركن الثاني وهو الشرط السابع أن تصلى ركعتين بالإجماع، ومر أنها صلاة مستقلة، كيف أن الفجر عبارة عن ركعتين كذلك الجمعة عبارة عن ركعتين ليست ظهرا مقصورة. والركن الثالث وهو الشرط الثامن أن تقع في جماعة. صلاة الجمعة هي جماعة ولا يمكن أن تصلى فرادا ولو في الركعة الأولى، لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. يعني ربما يتوهم أن بعض الناس لو كان العدد مثلا كثيرا وجاء بعض الناس ونوى المفارقة في صلاة الجمعة، فهل يجب عليه الإتمام أم يكفي أن يصلي ركعتين؟ لا يكفي أن يصلي ركعتين. والركن الثالث وهو الشرط الثامن أن تقع في جماعة ولو في الركعة الأولى، لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. وهل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا؟ اشترط البغوي ذلك ونقله في الكفاية عن القاضي، ورجح البلقيني الثاني، وقال الزركشي إن الصواب لا يشترط تقدم من ذكر وهذا هو المعتمد. قال البلقيني: ولعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه القياس، وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي أو العبد أو المسافر إذا تم العدد بغيره، والأصح الصحة. لما قلنا إن صلاة الجمعة ينبغي أن يتصف فيها من يصلي أنه ذكر حر مقيم بالغ عاقل، عند ذلك يا ترى هؤلاء لو اجتمع الأربعون ممن يتصفون بهذه الصفة، هل يشترط أن يكون تكبيرة الإحرام عندهم متقدمة على غيرهم من صبي حضر إلى صلاة الجمعة، أو مسافر حضر في صلاة الجمعة، أو امرأة أو عبد إلى غير ذلك؟ هذه المسألة تناقش فيها العلماء. المهم لا تنعقد صلاة الجمعة وهذا هو الصحيح إلا بأربعين، هؤلاء الأربعين ممن وصفوا ممن تصح منهم الجمعة سواء تقدم تكبيرهم أو تأخر. هنالك خلاف ما بين بعض العلماء، لكن الراجح أنه لا يضر تكبير غيرهم ابتداء أو مقارنا لهم أو كان بعدهم، المهم أن صلاة الجمعة تنعقد بكم رجل؟ بأربعين رجلا ممن وصفوا. أما إذا كان العبد هو الإمام، هذا العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، قد يكون عالما فاضلا لكن الوجوب لا يتعلق به، يشترط أن يكون خارج الأربعين. وقد يكون هنالك صبيا مميزا أيضا، ربما أيضا يكون حافظا لكتاب الله حافظا للفقه، ومع ذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة إذا كان خارج الأربعين، فيصح أن يكون إمام. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في القسم الثالث وهو الآداب، وتسمى هيئات، فقال: وهيئاتها أي الحالة التي تطلب لها، والمذكور منها هنا أربع: الأول الغسل لمريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة. ما معنى لمريد حضورها؟ أولا الغسل كغسل الجنابة، ثانيا إن من أراد أن يحضر الجمعة سواء كانت الجمعة تجب عليه أم لا تجب، لا تجب على العبد ولا تجب على المسافر ولا تجب على الصبي ولا تجب على المرأة، ولكنهم أرادوا حضورها، فنقول لهم: ينبغي عليكم في هيئات الجمعة وآدابها أن تغتسلوا لمريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل: إذا جاء من تجب عليه صلاة الجمعة فليغتسل، وإنما عبر عن ذلك بالمجيء، فكل من أراد الحضور فعليه من السنة والآداب والهيئات أن يغتسل لصلاة الجمعة. وتفارق الجمعة العيد حيث لم يختص بمن حضر، لم يختص بمن حضر بمن يحضر بأن غسله للزينة، يعني في صلاة العيد حضرت العيد أو لم تحضر العيد يسن لك الغسل، وغسل الجمعة إنما يكون من بعد أذان الفجر، وغسل العيد إنما يكون من بعد منتصف الليل، وذلك من أجل التيسير على العباد. فالعيد صحيح أن الإنسان ربما لا يحضر في صلاة العيد، لكن اجتماعات العيد متتالية والناس مع بعضهم البعض، فالغرض من ذلك إظهار الزينة للعبيد وعدم تأذي الناس برائحة بعضهم البعض. بأن غسله للزينة وإظهار السرور، وهذا للتنظيف، يعني غسل الجمعة من أجل النظافة ودفع الأذى عن الناس، ومثله يأتي في التزين. وروي غسل الجمعة واجب على كل محترم أي متأكد. غسل الجمعة كان في صدر الإسلام واجب، وإنما رفعه عن الوجوب حديث آخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو من آكد الأغسال المسنونة، حتى إنه قد قيل إنه واجب على من أراد حضور صلاة الجمعة. أما وقته قال: ووقته من الفجر الصادق، طبعا الفجر له أوقات. الفجر الصادق هو الذي يكون في وقت أذان الفجر، لأنه قبل أذان الفجر يضيء الوقت قليلا ويسمى ذلك بالفجر الكاذب، وبعد ذلك يحدث ضياء، ثم بعد ذلك ظلمة، ثم يعود الضياء معترضا في الأفق، عند ذلك يسمى بالفجر الصادق من ذلك الوقت وإلى أذان الجمعة، عند ذلك يكون غسل الجمعة. ووقته من الفجر الصادق وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل. يعني إنسان هل قبل أن يأتي إلى صلاة الفجر يغتسل مثلا، أم قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة يغتسل؟ الأفضل قبل ذهابه إلى صلاة الجمعة يغتسل، وإن حقق هذا السنة وهذا السنة. ولكن لو أراد التبكير وأراد غسل الجمعة، فلو أراد أن يجمع بينهما فاغتسل مبكرا ثم راح في الساعة الأولى إلى صلاة الجمعة، فهذا أفضل الأنواع. ولكن لو تعارض معه المسألة، تعارضت هذه المسألة، هل يذهب مبكرا أم يغتسل؟ يعني لو ذهب مبكرا ولم يغتسل أحسن، أم لو ذهب متأخرا قليلا واغتسل أيهما أفضل؟ لا، الاغتسال مع التأخير، طبعا مو معناته ذلك التأخير عن الأذان، أفضل من عدم التأخير. وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل، لأنه أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة. ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى. هذا الرجل المغتسل قد يجد الماء وقد لا يجد الماء، فما فيفعل؟ فإن عجز عن الماء كأن توضأ ثم عدمه، أو كان جريحا موجود الماء لكنه لا يستطيع الغسل بسبب الجرح أو بسبب الحرق إلى غير ذلك، في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل. يعني إنما الأعمال بالنيات، لو كان على غير هذه الحالة لاغتسل، ولكنه باعتبار حالة المرض هذه من الجراحة فإن نقول له إن النية هنا وفعل التيمم ينوب عن الغسل. في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الأغسل. أما الأمر الثاني من الهيئات وهو تنظيف الجسد من الروائح الكريهة كالصنان، لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره. يعني الناس يختلفون بحسب أعمالهم وبحسب العرق الذي يكون في أجسامهم، فينبغي علي كل واحد أن يراعي هذه المسألة وليعلم أنه كما يتأذى من الآخرين فإن الآخرين يتأذون به أيضا، فعليه أن ينظف ثوبه ما أمكنه، وأن ينظف جسده ما أمكنه، وأن يزيل كل رائحة كريهة، وأن يتطيب بعد ذلك، وأن يحضر الجمعة حتى يقتدى به في فعل الخيرات، لأنه قد اقتدى برسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الشافعي رضي الله عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد عقله. ويسن السواك. وهذه الأمور يعني النظافة والغسل وتنظيف الثوب وطيب الرائحة والسواك لا يختص كل ذلك بصلاة الجمعة، بل هي في يوم الجمعة آكد. وهذه الأمور لا تختص بالجمعة، بل تسن لكل حاضر بمجمع كما نص عليه، لكنها في الجمعة أشد استحبابا. رايحين على درس، منروح بعفشتنا؟ لا، لابد أن ننظف أنفسنا، ذهبنا إلى اجتماع، إلى لقاء، إلى أي شيء، إلى فرح، نعم دائما ماذا نفعل؟ نأخذ بالاحتياط في ذلك، فننظف أجسادنا ونزيل الروائح الكريهة ونتطيب ونفعل ما فيه الخير. والثالث أخذ الظفر إن طال، والشعر كذلك. الظفر يعني أن هذا اللحم المتقرن الذي يكون على رؤوس الأصابع في الأيدي وفي الأرجل يسن أن يأخذ الإنسان منه، وأن لا يزيد على طوله المعتاد، وأن يكون في كل أسبوع مرة، وخاصة في الأيدي قد يكون في الأرجل على مدة أطول من ذلك، حتى لا تجتمع الأوساخ تحت الأظفار، وحتى لا يمتنع وصول الماء أيضا من أجل الوضوء إلى المكان الذي فرض على اللحم. فلو طال الظفر وانثنى على المكان في رؤوس الأصابع ودخلت تحته الأوساخ، فإنه في ذلك يمنع من دخول الماء إلى الأماكن التي وجب أن تغسل، عند ذلك يجب قص هذا الظفر من أجل الوصول إلى وصول الماء إليه في الوضوء، لأنه صار متعديا بهذا الطول. أما إذا كان بشيء قليل حتى ولو تغير اللون فهذا لا يضر، وذلك يختلف باختلاف أعمال الناس. هذا بالنسبة للظفر. أما بالنسبة للشعر فأخذ الشعر، طبعا هنالك أحيانا قد تنتقل هذه المسألة من المباح إلى الوجوب إلى السنة على حسب الأحوال التي نراها. فعندما يأخذ الإنسان من شعره، أي شعر هذا؟ يوجد شعر في الرأس، ويوجد شعر في اللحية، ويوجد شعر تحت الإبط وحول العانة، ما مقام كل شعر من هذه الشعور التي تكون في أجسام الإنسان؟ قال الشيخ: فينتف إبطه ويقص شاربه. أما الإبط فالنتف فيه أولى، وذلك لا يكون في الحالات التي يكون الإنسان فيها بشكل بارد. يعني إذا كان في الوقت البارد نتف الإبط شيء صعب، أما لو كان في حال التعرق الشديد وجمع بيده بعض الأشعار التي يمكن أن يقبضها بيده فإنه يستطيع أن ينتف هذا الشعر دون أن يكون هنالك أذى، إذ الشعر في ذلك في ضعف والجلد أيضا في ضعف، عند ذلك من الممكن أن يزيل هذا الشعر. بعض الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك، حتى إن الإمام الشافعي كان يقول بنتفه، وبين أنه لا يستطيع فعل ذلك فكان يزيله حلقا لا نتفا. المهم الإزالة، ولكن النتف فيه أولى، وفي المستقبل من انتتف شعر إبطه يكون يعني أسهل له في خروج الشعر مرة ثانية. ويقص شاربه، الشارب لكل إنسان شاربان، شارب من جهة اليمين وشارب من جهة الشمال، ولذلك ينبغي أن يقص هذا الشارب. لا يعرف عند المسلمين إطالة الشارب، بل حف الشارب مندوب، ولكن ينبغي أن تظهر دائما الحمرة من الشفة الأعلى، فينبغي ألا يزاد في تطويل الشارب على هذا الأمر، سواء من أجل الجمعة أو من أجل غيرها أيضا. كذلك يعني ولقد سن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة اللحى وحف الشارب، واختلفوا في الحف، هل هو إزالة الشارب بالكلية أم هو تقصير الشارب لدرجة أنها تظهر هذه الشفة. على كل حال سواء حلق أو قصر فإنا نقول عند الوضوء ينبغي أن يدخل الماء إلى داخل شعر الشارب، ولا يغتفر أن يكون ذلك على السطح، كما يكون ذلك في لحية الإنسان الكف. ويحلق عانته، وعانة الرجل أو المرأة هي الشعر النابت حول ذكره، وهذه علامة على البلوغ، ولقد اعتمدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمييز الأسرى. فإن كان الأسير صغيرا لم ينبت، أي لم تظهر عانته، لم يقتل، وإن كان كبيرا دق رأسه بالسيف كما فعل في اليهود في المدينة المنورة. ويحلق عانته ويقوم مقام الحلق القص والنتف، يعني في المكان الذي ذكر فيه حلقا هل يصح فيه النتف، وفي المكان الذي ذكر فيه النتف هل يصح فيه الحلق؟ نعم. وأما المرأة فتنتف عانتها، بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به على الأصح، وإن تفاحش. يعني هذا الأمر، إن الرجل يطلب من المرأة ما تتم به شهوته، وهذا يكون بذلك. وبعضهم يعلل هذه المسألة بأن الحلق يقوي شهوة الرجل والنتف يضعف من شهوة المرأة، وإن المصلحة تكون في ذلك. والعانة الشعر النابت حول ذكر الرجل وقبل المرأة، أما حلق الرأس فلا. يعني عندما تكلمنا عن الحلق تكلمنا عن حلق الشارب، عن حلق الإبط، عن حلق العانة إلى غير ذلك. أما هل يصل هذا إلى حلق الرأس؟ هل من السنة أن يحلق الإنسان رأسه؟ لا، ليس من السنة على الدوام لعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان الإنسان في نسك، إذا كان في حج أو كان في عمرة، فإن الحلق بالنسبة إلى الرجال أفضل. وقد ورد في الحديث رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال رحم الله المحلقين، وكرر ذلك الأمر ثلاثة ثم قال والمقصرين. وإذا أردنا أن نأخذ هذا الأمر على التوزيع، فإن الحلق إنما يختص بالرجال، والتقصير يختص بالنساء، ولم يقل أحد بأن الحلق سنة ولا مندوب، بل هو خلاف الأولى وممنوع عندما أرادت المرأة أن تحلق رأسها، فهذا مما يعني يؤثر على شكلها، ولا يطلب الشارع منها كذلك. فإذا حجت إلى بيت الله الحرام فإنها تستطيع أن تتحلل بقص أي شعر ولو بعض شعرة من رأسها، عند ذلك يسمى حلقا ويسمى تقصيرا في الإحرام، وهو عندما تأخذ المرأة حتى ولو من نهاية شعرها شيئا بسيطا، فإنها تعتبر قد تحللت من إحرامها. فالتي تذهب إلى العمرة مثلا الآن فإنها تنوي وتطوف وتصلي في مقام سيدنا إبراهيم ركعتين تتمة للطواف، وبعد ذلك تسعى ما بين الصفا والمروة، وآخر الأمر أنها تقصر شيئا من شعر رأسها. فهذا بالنسبة للذكر الحلق أولى ولو كان على الموسى، وشرط بالموس يعني تقوم الشفرة الآن مقام الموس، ولو أزاله أولا يعني بقص، وبعد ذلك تابع ذلك عن طريق يعني الآلة الحادة التي يحلق بها الرأس، فهذا شيء حسن ولا خلاف فيه أبدا. كذلك من السنة أن يحلق الإنسان شعر المولود عند ولادته، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله تبارك وتعالى عنها، أن تحلق رأس الحسن والحسين، وأن تتصدق بزينة الشعر فضة. وهذا الأمر ربما لا يفعله الكثير من الناس، بل يختلفون فيه، حتى إن بعض الحلاقين ربما لا يجرؤ على حلق بعض رؤوس الأطفال عند الولادة في اليوم السابع، ولو فعل ذلك لكان أولى في هذه المسألة وأحسن بشعر رأسه وأولى في يعني إنباته، فإن في فعل السنة ما فيه الخير. وفي المولود لا خلاف، لا في المولود، لأن المولود بقي يعني هذا شعر البطن إذا أزيل وبعد ذلك يعني تم التصدق به، على كل حال من لم يفعل إزالة الشعر وتصدق بذلك يكون فعل جزءا من السنة، يعني لو قدر الوزن وذهبا أو فضة وتصدق به فعند ذلك يكون قد فعل جزءا من السنة، لأن السنة الصدقة قائمة بذاتها والحلق قائم بذاته أيضا. وفي المولود في سابع ولادته، وفي الكافر إذا أسلم، وأما في غير ذلك فهو مباح. يعني أطال الشعر أم قصر الشعر، هذا معنى مباح يستوي فيه الطرفان. دائما نجد أن الإباحة قد تميل إلى شيء معين، فهنا الحلق في الحج يميل إلى الوجوب، نعم، وعند الولد إلى السنية، إلى غير ذلك من الأمور. أما في غير مسألة الحج والولادة طبعا إلا إذا كان يعني يريد أن يحلق البعض وأن يترك البعض فهذا شيء حرام، وهذا فيه تقليد للكفرة كما كانوا يفعلون سابقا، بل يساووا بحرة سابقا في رأسه، أو كما يفعل الآن يقص داير، ما يعني ما كما يفعل في الأولاد الآن، أو في بعض الشباب يعني يحلق على من الجوانب والخلف ويبقى في أعلى الرأس بعض الشعر، أيضا هذا شيء نقلد فيه الكفار ولا يجوز أبدا. قال المتولي: ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك، يعني ما في مانع زينة. ولقد رأى العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلق، هذا من باب الإباحة، وكان يطيل الشعر، فاتخذوا مسألة من مسائله، اتخذ البعض في بلادنا مثلا العلماء غالبا يحلقون، أخذوا هذه المسألة، في مناطق أخرى أخذوا أن الشعر كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وفرة فإنهم يفعلون ذلك. وسيأتي في الأضحية من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة، فإننا قلنا إن المضحي في ذلك الوقت إنما يشابه المحرم، والمحرم لا يحلق رأسه، فإذا ذبح حلق فكأنه تحلل تشبيها له بالمحرم. ورابعها الطيب أي استعماله، والتزين بأحسن ثيابه، لحديث: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا كان عنده، ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها. نحن نعلم أن الإسلام جاء بأمور جميلة جدا، فالجمعة إلى الجمعة، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة، الحج إلى الحج، كل ذلك كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. ولكن هذا الأمر الذي يتكرر في كل أسبوع من التزين والطيب ولبس الثياب والغسل والتبكير إلى صلاة الجمعة، وأن يصلي يعني مثلا إذا كان مبكرا كأن يصلي الضحى، وأن يصلي سنة تحية المسجد، وبعد ذلك إذا خرج الإمام استمع له وأنصت واستمع إلى الكلام ولم يتخط أعناق الناس والتزم الهدوء والأدب والنظافة، كان ذلك كفارة لما بين هذه الجمعة، وغفر الله تبارك وتعالى له ما وقع من ذنوبه، لأنه يفعل الحسنات وربنا سبحانه وتعالى يبين إن الحسنات يذهبنا السيئة. يعني هل عندما نكون نحن على حسب الأماكن، يعني الساعة الأولى التي يأتي فيها، يعني أنا لو أردت أن آتي إلى المسجد والمسجد مغلق الآن مثلا في البلاد، فكيف نقدر؟ كل إنسان بحسب نيته الآن، فلو كان المسجد يفتتح مثلا قبل ساعة من الوقت فلتكن أنت من أول الداخلين. وجزى الله بعض القائمين على بعض المساجد خيرا الذين يبكرون في فتح المساجد لصلاة الجمعة ليحوز هؤلاء الناس القادمين إلى صلاة الجمعة على هذا الثواب. الساعة عبارة عن لحظات، يعني هذه لا تقدر بساعة زمنية، وإنما نقسم الأوقات وفق من الوقت الذي يسمح في الدخول إلى المسجد وإلى الخروج منه. بينما في بيت الله الحرام فإن الوقت إنما يكون من وقت الضحى وإلى أذانه، لأن هذه المساجد مفتوحة دائما. نسأل الله عز وجل أن تبقى عامرة بالإيمان. وقال بعد ذلك وأفضل ثيابه البيض، يعني لو قارنا بالنسبة لللباس في صلاة الجمعة البياض أفضل، وفي صلاة العيد الجديد أفضل. فكل إنسان ينظر إلى هذه المسألة التي يفعلها. نعم. وأفضل ثيابه البيض بخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام وكفنوا فيها موتاكم. والكفن إذا كان أبيض سواء كان مغسولا أو كان جديدا. ولقد كفن صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب بيض سحولية، أي مصنوعة في منطقة في اليمن وتنسب إليها هذه الأكفان. ولقد اختار سيدنا الصديق رضي الله عنه بالأمر منه فاختار المغسول وقال إنما هو للبلاء، يعني بعد ذلك للبلاء. عندما يأخذ الإنسان هذا الكفن ويوضع على هذا الميت إنما هو لستر الأعين عن هذا الميت، وبعد ذلك مصيره إلى البلاء وإلى عدم البقاء. والإنسان لا بد أن يصبح رميما ولا بد أن يعود ترابا كما كان. ونسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. فكيفما كان، إذا كان الله قد رضي على الإنسان وكان آخر كلامه في هذه الحياة الدنيا قولا وعملا واعتقادا لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله عز وجل وندعو لبعضنا البعض فيها اللهم أحسن خاتمتنا يا رب العالمين، واجعل آخر أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أخواني، يعني لو طلب الإنسان من إنسان غيره الدعاء فلا يتصور الإنسان أن هنالك دعاء أفضل من حسن الخاتمة. حسن الخاتمة شيء عظيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الحسنى. ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا يغتر الإنسان في كل يوم يجدد همته للإيمان. فالإنسان ربما المعصية لا تأتي في آن واحد، تأتي تدريجيا، كيف يحدث الوسخ على الثوب كذلك تحدث المعصية وتكبر المعصية تدريجيا. وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في مجتمعاتنا، يعني حتى صار النظر اليوم حتى إلى النساء التي جعلها الله تبارك وتعالى متاعا في الحلال، عندما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، حتى صارت اليوم مبتذلة لا تساوي شيئا. انظروا إلى الحيوانات خلقها الله عارية، والناس اليوم يخرجون عراتا. ماذا يريدون؟ أن يقلدوا الحيوانات؟ أن يقلدوا الكلاب في مسيرهم؟ ماذا؟ لا يستطيع الإنسان اليوم إذا خرج إلى أي مكان إلا ويقع نظره على يعني بشر كالبهائم تماما، خلعوا ملابسهم وأقبلوا يعني على طاعة الشيطان وعلى انتهاك الحرمات في كل مكان، وليس هنالك من يمنع. ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع، ولأنه منظور إليه. طبعا بالنسبة للتبكير لا يسن للإمام أن يبكر إلى صلاة الجمعة، ولكنه يسن له كما قال أن يكون حسن الهيئة، خاصة هذه المسألة في أيام وربما لا يفرق الناس بين بعضهم البعض. يعني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يلبسون على شكل واحد وبلحية يعني واحدة وبعمة، هكذا كان شكل لباسهم وهكذا كانت حياتهم. أما اليوم فإن تميز طالب العلم عن غيره، يعني من أجل أنه إذا سئل أو توجهت أنظار الناس إليه فينبغي أن يكون بمظهر أحسن من غيره، وذلك من أجل هذا العلم الذي يحمله. يعني الدعوة إلى عدم هذا اللباس، نحن نقول دائما أن يتصف بالسنة النبوية في لباسه. طبعا ما بدنا من وراء هذا أن يكون هنالك له أشكال كما يكون لبعض الأحبار والرهبان ألبسة خاصة لا تصح قيام العبادات إلا بها، لا يراد هذا أبدا، فقد يقلد الإمام كل واحد من المأمومين. ولقد يعني سمعت من بعض إخواننا كما قلت يعني القمريين، هؤلاء الذين في جزر القمر، قالوا نأتي إلى صلاة الجمعة كلنا بشكل واحد، عمة كبيرة على الرأس بيضاء، ويلبسون الثياب البيض، ويحملون كل واحد يحمل عصاه في يده، ويفعلها أهل السودان أيضا في هذه المسألة فلا تفرقوا. قال لي أحدهم لا نفرق بين رئيس الجمهورية عندنا وبين الخطيب وبين الذي يجمع القمامة، كل هؤلاء اهتموا بصلاة الجمعة اهتماما كبيرا وأتوا إلى صلاة الجمعة على أكمل السنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير. بعد ذلك قال ويستحب لكل سامع للخطبة الإنصات، والحمد لله رب العالمين.